وهو أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى وقوله لا تفضلوا بين الأنبياء نهي عن التفضيل الخاص، أي لا يفضل بعض الرسل على بعض بعينه، بخلاف قوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فإنه تفضيل عام فلا يمنع منه، وهذا كما لو قيل فلان أفضل أهل البلد لا يصعب على أفرادهم، بخلاف ما لو قيل لأحدهم فلان أفضل منك. ثم أني رأيت الطحاوي رحمه الله قد أجاب بهذا الجواب في شرح معين الآثار. نعم، هنا لما قال المؤلف رحمه الله تعالى وسيد المرسلين، ثم ذكر الأحاديث التي تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، قد ثبتت بذلك الأخبار، أورد إيرادا وأجاب عنه. إذا قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين، فهل يفضل بين أنبياء الله؟ الله جل وعلا قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، إذن التفضيل بين الأنبياء ثابت. كيف يجمع بين هذا وبين قوله عليه الصلاة والسلام لا تفضلوني على موسى؟ أجاب بثلاثة أجوبة. الجواب الأول أن النهي عن التفضيل بين أنبياء الله عز وجل إذا كان على وجه الفخر والحمية فهذا ينهى عنه، أو يقال إذا كان فيه انتقاص للمفضل لمن فضل عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن الأنبياء كلهم أهل كمال وأهل زكاء وإن كان بعضهم أفضل من بعض، أو يقال أن هذا إذا كان التفضيل تفضيل خاص بأن يقول محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى، أو محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من النبي فلان، وإنما الذي جاءت به النصوص التفضيل المطلق أنا سيد ولد آدم، بأن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء على العموم، بهذا يحصل التوفيق بين النصوص. شرح مشكلة الآثار أو شرح معاني الآثار للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وهو كتاب طبعا شرح فيه طبعا له أكثر من كتاب رحمه الله تعالى، شرح معاني الآثار هذا كتاب أيضا، وله أيضا شرح مشكل الآثار، شرح معاني الآثار، الآثار المقصود بها الأحاديث المرفوعة، وهناك أحاديث مشكلة أفردها أيضا بكتاب وسماه شرح مشكل الآثار، وكلها مطبوعة. الله عنكم. وأما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس بن متى، وأن بعض الشيوخ قال لا يفسر لهم هذا الحديث حتى يعطى مالا جزيلا، فلما أعطوه فسره بأن قرب يونس عليه بأن قرب يونس من الله وهو في بطن الحوت كقربي من الله ليلة المعراج، وعدوا هذا تفسيرا عظيما، وهذا يدل على جهلهم بكلام الله وبكلام رسوله لفظا ومعنى، فإن هذا الحديث بهذا اللفظ لم يروه أحد من أهل الكتب التي يعتمد عليها، وإنما اللفظ الذي في الصحيح لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، وفي رواية من قال إني خير من يونس بن متى فقد كذب، وهذا اللفظ يدل على العموم، لا ينبغي لأحد أن يفضل نفسه على يونس بن متى، ليس فيه نهي المسلمين أن يفضلوا محمدا على يونس، وذلك لأن الله تعالى قد أخبر عنه أنه التقمه الحوت وهو مليم، أي فاعل ما يلام عليه، وقال تعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظنا لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فقد يقع في نفس بعض الناس أنه أكمل من يونس فلا يحتاج إلى هذا المقام، إذ لا يفعل ما يلام عليه، ومن ظن هذا فقد كذب، بل كل عبد من عباد الله يقول ما قال يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كما قال أول الأنبياء وآخرهم، فأولهم آدم قد قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وآخرهم وأفضلهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح حديث الاستفتاح من رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره بعد قوله وجهت وجهي إلى آخره اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت إلى آخر الحديث، وكذا قال موسى عليه السلام ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم،